السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 58 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، وكلامنا بمشيئة الله تبارك وتعالى عن دعوة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد. سبق في الدرس الماضي أو المجلس الماضي أن تحدثنا عن عيسى بن مريم الذي يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل كما قال المؤلف. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الآيات التي جعلها الله عز وجل بين يدي مجيء المسيح، مثل ولادة أمي، ولادة السيدة مريم، ونزل أمها لكي تكون منذورة لله سبحانه وتعالى تخدم في بيت المقدس. فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى، قال الله تعالى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لأن الله تعالى اصطفاها بآية من الآيات العظيمة كما قال، وجعلنا ابن مريم وأمه آية من آية. فالسيدة مريم آية، آية كالمسيح. ثم بعد ذلك جاءت الآية الثانية بميلاد يحيى عليه السلام إثر آية عظيمة من الآيات، أن أباه زكريا عليه الصلاة والسلام لم يكن ينجب، وامرأته كانت عاقرة، فإذا كان شيخا وكانت زوجه عاقرة أصبح الأمر محالا أن تلد العاقر العجوز الكبيرة بالسن، إن كانت في شبابها لم تنجب، فكيف تنجب وقد أصبحت عجوزا كما حدث للسيدة سارة. فإذا كانت آية من الآيات العظيمة بين يدي مجيء المسيح. ثم كانت الآية الثالثة ولادة المسيح عليه السلام بدون أب، وجاء ذلك في سورة آل عمران وسورة مريم. يقول المؤلف: دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد. قال: ذكر القرآن الكريم في معرض الرد على النصارى في ادعائهم بنوة عيسى عليه السلام، يعني بنوة عيسى لله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وفي قولهم أن الآلهة ثلاثة، أنهم غيروا رسالة عيسى. هل جاء عيسى ليدعو الناس إلى التثليث؟ معاذ الله. هل جاء عيسى ليقول للناس أنا ابن الله؟ هذا كذب. قال: وإنما حدث هذا من باب التغيير والتبديل والتحريف، أنهم غيروا رسالة عيسى وخالفوا دعوته، فإنه ما دعاهم إلا بما كانت الرسل قبله تدعو إليه من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. المسيح كإخواني من المرسلين جاء للدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وجاء إلى دعوة الناس إلى الكفر بالطواغيت والإيمان بالله وحده. فقال قال تعالى في سورة آل عمران عن المسيح: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، رسالته تتلخص في ماذا؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق، يخلق، نعم، تبارك الله أحسن الخالقين. فكلمة الخلق بمعنى التقدير. ولذلك إن أني أخلق لكم من الطين، يمسك الطين فيجعل الطين مقدرا، يقدره، يجسمه على صورة الطير كما يفعل المثال الذي يمسك بالجبس أو شيء من هذا القبيل ويقوم بتشكيله، أو كما يفعل يفعل في المسابك، يأتي العامل فيضع الصبة في القوالب. هذا تقدير، هذا التقدير اسمه خلق في لغة العرب. ولأنت تكثري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يثري. الخلق بمعنى ماذا؟ التقدير، يعني الذي يمسك بالقماش ويقوم بتفصيله هذا تقدير، يقدر. الذي يأتي في عمل مكت، مكت المصنع أو لمبنى، المهندس الذي يرسم ثم يقيم المكت، هذا المكت المصنوع تجد عمارة وهي على الترابيزة موضوعة، هذا المكت تقدير، خلق. لكن ولأنت تفري، يعني تستطيع أن تنفذ وأن تجعل ما قدرته يخرج إلى التنفيذ، حيز التنفيذ. ولذلك كان ربنا سمى نفسه الخالق، يعني المقدر، البارئ، ما يخلق يبرأه. فالبرء هو الإظهار من العدم إلى الوجود، واضح؟ الإيجاد، البارئ، المصور، وبرأ على صورة سبحانه وتعالى. فهنا يقول عن نفسه المسيح: أني أخلق لكم من الطين. لأن البعض يقول يخلق، هل يخلق كما يخلق الله؟ لا، أخلق لكم من الطين، يعني أهيئ وأقدر تمثال يدوي كهيئة الطير، ليس طيرا، لأن الطير غير هيئة الطير. التمثال العصفور ليس عصفورا، كهيئة العصفور. تمثال الأسد ليس أسدا، وإنما هو كهيئة الأسد، وهكذا كهيئة الإنسان وليس إنسانا، كهيئة الطير. فأنفخ فيه فحينئذ فيكون طيرا بإذن الله. واضح؟ يبقى الذي خلق وبرأ من؟ رب العالمين، وليس المسيح. وإنما المسيح كان سببا من الأسباب التي جعلها الله أسبابا لإظهار المعجزة. واضح الكلام؟ لإظهار المعجزة، كما كان يضرب موسى العصا فينفلق البحر، فكان كل فرق قد طود العظيم. هذا ليس من فعل موسى، وإنما من فعل الله، ولكن بضرب موسى للعصا. واضح الكلام؟ والعصا ليست فيها صفة ذاتية تقتضي أن تفعل هذا، وإنما هو فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن هذه الأمور ليست أسبابا جعلها الله أسبابا عامة كالنار التي تحرق أو الماء الذي يروي، وإنما هذه الأمور خوارق. فإذا هي هذه الأمور لا تخضع لمقاييسنا ولا تخضع لظروفنا، وإنما هي بكن فيكون. فيقول هنا: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ولذلك هو كان قد نفخت فيه الروح، هذا أمر فيه تشريف له، روح مخلوقة لله ليست روح الله. فحينما يقال روح الله ينسب لله عز وجل كما يقال بيت الله ويقال ناقة الله وهكذا، ولكن ليس جزءا من الله. البعض يظن، وهذا من المتشابه الذي وقع فيه من ضل من النصارى. فقال: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه، الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص معروف، وأحيي الموتى بإذن الله الذي أحياه الله ولكن هو كان سببا ووسيلة تظهر المعجزة والآية على يديه عليه الصلاة والسلام. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، استثنى وقال إلا من ارتضى من رسول. فإذا الله يعلم بعض رسله بأمور، فحينما ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كآية من آيات الله، ولكن ليس معنى ذلك أنه يعلم كل الغيبيات، وإنما بقدر ما أطلعه رب العالمين وأعلمه. يعني أنت حينما تقرأ قصة الخضر مع موسى، هل كان الخضر كما علم أن هذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر ورب العالمين أمره أن يحرقها من أجل إنجاء هذه السفينة حتى لا يأخذها الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة، أو أمره بقتل الغلام لأن هذا الغلام كان إذا كبر سيرهق أباه وأمه طغيانا وكفرا؟ وأما الجدار، هل تظنون أن الخضر كلما سار في الطريق يعرف كل شيء؟ أبدا، حالات قليلة أعلمه الله إياه. وإلا فإن هذه العلوم هي علوم من؟ علوم رب العالمين وحده لا شريك له، فيطلع بعض عباده ومنه الخضر على بعضها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى، الذي يرتضيه رب العالمين يطلع على البعض وليس على الكل. ولذلك قال ولا يحيطون بشيء من، للتبعيد من، إلا بما شاء. فلا يوجد مخلوق من خلق الله يعلم شيئا من غيبيات الله تبارك وتعالى إلا بإعلان الله إياه. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء سبحانه. وإلا الذي يعلم كل شيء من رب العالمين، ولذلك اسمه عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فهنا يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الذين يقرؤون أعمال المسيح الموجودة في الأسفار يقول هذا دليل على أنه رب العالمين هذا كذب، لأنهم لو اطلعوا على ما حدث لأنبياء آخرين مما هو موجود في أسفار العهد القديم لعلموا أن المسيح لم يكن وحده الذي أوتي مثل هذه الآيات. بل ما من آية أوتي المسيح إلا وأوتيها أحد من أنبياء بني إسرائيل بالذات، والأسفار تعج بمثل هذه الأمور. ولذلك كانوا مدانين لهذا الأمر حينما يأتي الواحد منهم ليقول لك هذه أدلة تدل على أنه رب العالمين، نقول افتح الأسفار القديمة التي هي معكم والتي تكون الكتاب المقدس بالنسبة لك. فحينما نفتح لهم ما حدث لأنبياء بني إسرائيل وهم أنبياء أقل مرتبة من مرتبة المسيح عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وغيرهم، إذا بهم يجدون أن هؤلاء الأنبياء قد أوتوا من المعجزات ما أوتيه من المسيح عليه السلام. لا توجد معجزة إلا وأوتيها نبي من أنبياء بني إسرائيل. فيقول هنا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فأتى المسيح مصدقا للتوراة لأنه لم يأتي ناسخا للتوراة، بل جاء نبيا رسولا من الرسل الملزمين بتطبيق التوراة. وذلك إذا فتشتم أسفار العهد الجديد كلها لم تجدوا فيها تشريعات إلا القليل جدا، لكن التشريع الذي يقوم عليه دين المسيح هو تشريع من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، لأن توراة موسى هي. وذلك الجن قالوا ماذا؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا موسى؟ لأن موسى هو الإمام، والتوراة هي الكتاب الأم عند أنبياء بني إسرائيل بما فيهم المسيح. ولذلك حتى ورقة بن نوفل حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة ليسألاه عما حدث له في الغار، قال هذا الناموس الذي كان يأتي لمن؟ مع أن ورقة كان قد تنصر في الجاهلية. إذا معنى ذلك أنه يرى أن رسول آخر الزمان إذا قورن بأحد من المرسلين فمقارنته تكون بمن؟ بموسى وليس بعيسى، لأن عيسى يعد تابعا للتوراة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام جاء ناسخا للتوراة وللإنجيل بالمرة، ولكن الأساس الشريعة هي التوراة. ولذلك كلمة الإنجيل بمعنى البشارة، فمبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولذلك قال هنا ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ولذلك يقول في كتبهم هم ما جئت لأنقض الناموس، الناموس الذي كان يأتي لموسى كما قال ورقة بن نوفل، هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى. فيقول المسيح كما في أسفار العهد الجديد ما جئت لأنقض الناموس، ما جئت ناسخا للناموس لناموس موسى، وإنما جئت لأتمم، وإنما جئت لأتمم، هذا هو الكلام. ولذلك كتبهم خالية من التشريعات إلا التحريفات التي حدثت من إلغاء الختام الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإباحة الخنزير وإباحة الخمر، كل الأمور التي كانت محرمة في تشريع موسى عليه الصلاة والسلام من الفطرة أباحها بولس. فيقول ومصدق لم يبيحها المسيح، ولذلك المسيح جاء بالختان، ويقول بولس لقد جاءكم المسيح بإنجيل الختان وجئتكم بإنجيل الغرلة، يعني أنا نسخت، يعني بولس يدعي ويقول هذا لهم صراحة أنا نسخت كلام المسيح، المسيح جاءكم بإنجيل الختان وأنا جئتكم بإنجيل الغرلة، يعني نسخ لقضية الختان. فالختان كان معمولا به في أيام المسيح عليه الصلاة والسلام. فيقول واليهود على ما زالوا إلى الآن يؤمنون بالختان، ولذلك لما قال الملك ملك الروم القيصر قيصر الروم هرقل، لما قال لا حينما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه رأى ملك الختان قد ظهر النجم الذي يدل على كون ملك أهل الختان سيظهر، فرد عليه بعض الرجال قال له لا نعلم أحدا يختتن في هذه الأمة إلا اليهود لأن النصارى لا يختتنون، فلا يهمنك أمرهم، فمن الممكن أن ترسل إلى جميع إماراتك فتأمر بالقبض عليه منتهى الأمر. ولذلك حينما جاءه فظل الرجل محتارا إلى أن جاءه دحية بن فضال الكلب بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الخطاب. فحينئذ لما قرأ الخطاب وعلم أن نبيا قد جاء قال فتشوه شوفوه كشفوا عليه فوجدوه مختتنا، فعلموا أن هذا هو الذي كان قد رأى لأنه كان حذاء في النجوم، وعلم النجوم علم باطل، ولكن رب العالمين شاء أن يجعل كل الأدلة والشبهات وحتى العلوم الباطلة تقرر وتصدق مجيء محمد عليه الصلاة والسلام، حتى العلوم الباطلة الذي يبحث فيها يجد الأمر ظاهر وواضح بمجيء نبي آخر الزمان حتى تكون الحجة دامغة للعالمين، واضح. هنا يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن المسيح حينما جاء كانت الدنيا بالنسبة لليهود يعني سوابقهم كتير قوي، صحيفة السوابق مليانة، ورب العالمين يقول فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالغلو، عد أو ما تعدش، وكل جريمة يحرم عليهم شيء. ولذلك كانت عليهم جاء المسيح ووجد أمة اليهود محملة بالأغلال والأصفاد والقيود أشياء كثيرة، لنترد يمسك البهيمة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، أولا الإبل ما تتكلش، كل الإبل كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جل يمسك البهيمة يقعد يقلب دي حلال دي حرام دي ألا، شوف التجديد، ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون، أمر تجديد، شددوا فشدد عليهم، قتلوا الأنبياء والمرسلين. ولذلك ذكر لهم في الكتب السابقة وفي موقف لا ينسى عند اليهود عند حواريب مكان جبل الطور ساعة أن ذهب 70 لميقات الرب سبحانه وتعالى، خلاصة بني إسرائيل في أعظم الأزمنة وأعظم الأمكنة وأعظم رجال بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام عند حواريب وسمعوا كلام الرب حينما أخذتهم الرجفة. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ لأتباع محمد. صراحة في هذا الموقف الرحمة ستكتب لأصحاب محمد كده صراحة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إيه والإنجيل؟ كان لسه نزل، كان لسه الإنجيل ما نزلش. في الإنجيل وفي التوراة والإنجيل، ثم يقول يرفع عنهم إيه؟ الأغلال التي كانت عليهم. إذا معنى زي يرفع عنهم إسرهم والأغلاء، يحل لهم الطيبات. مفيش نبي عندهم فعل هذا إلا محمد، وذاك المسيح لما جاء ما حلش الطيبات وحرم الخبائث، لا، وإنما الذي سيأتي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والمسيح لم يكن أميا، كل أنبياء بني إسرائيل كانوا كتابا قراءا. لا تعرف التوراة والإنجيل نبيا أميا غير محمد عليه الصلاة والسلام قولا واحدا. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم. كانت لسه الأسر والأغلال لسه ما نزلش، لأنها حدثت بعد قتل الأنبياء من بعد موسى. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا معنى ذلك أن هذا الأمر قديم عند القوم، في موقف لا ينسى عند حوريب، لا ينسى عند القوم، وهذا موجود في أسفار العهد القديم في سفر التثنية. إذا هو وإشارة إليه في سفر الخروج. فهنا يقول رب العالمين سبحانه مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض، مش كل، بعض الذي حرم عليكم، لأن قائمة التحريمات كانت كتيرة أوي. أنا جئت لكي آية من آيات أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن من الذي سيأتي ليزيل جميع ويبدأ عهد جديد، كل الأثر والأغلال تمحى وتستأنف البشرية عهدا جديدا مع الله بدون أثار بدون أغلال بدون. ولذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. مش كده؟ أشياء محددة فقط، لا يوجد بقى فمن ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. مجرد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ صفحة جديدة، كل المحرمات اتنفخت بمجيء القرآن مش الإنجيل. ولذلك قال ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لماذا؟ لأتمم، تتميم. ولذلك حتى في كلامه يقول لهم يعني لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء، لا أستطيع أن أفصح لكم عن كل شيء. حتى الذين تعلموا على يد المسيح كانوا مجموعة من البسطاء، هؤلاء السادة العظماء من الحواريين كانوا مجموعة من البسطاء، يعني مجموعة من صياد الأسماك ومتى العشار، يعني كانوا يعني رضي الله عنهم، المكان عالي عند الله. ولكن المسيح وهو يخاطبهم يبين لهم أنه لا يستطيع أن يكشف لهم كل شيء. أما الذي كشف كل شيء وكان أصحابه لا يقاس بهم أبدا، أصحاب نبي من أنبياء الله مع دلالة قدر جميع أصحاب أنبياء الله، لكنهم لا يرقوا إلى مكانة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يرقوا. وذلك حينما تأتي لتتحدث عن القديسين عند المسيح 12 حوالي 12 وخرج منه خائن يهوذا الإسخريوطي كما جاء في كتبهم، لكن بالنسبة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام تقول أشعياء غيره معه 10,000 قديس بيدهم المشاعل. 10,000 قديس الذين جاءوا في فتح مكة، 10,000 قديس. انظر في كتب السابقة تتحدث ليس عن محمد عليه الصلاة والسلام وحده، لا، كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. كل اللي فات ده مثلهم في التوراة، صفاتهم في التوراة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا الكلام ذكرناه لما كنا نتحدث عن البشارات، وأخرجنا من كلام المسيح ما يبين هذا المثل. مثلهم في الإنجيل كزرع ضرب المثل بالخميرة والزرع المسيح، كل هذا موجود في كتب القوم، كل ذلك موجود في كتب القوم، ولكن بلغة طبعا ليست كلغة القرآن الكريم العظيمة. يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. تكررت فيما أذكر 3 مرات هذه الآية في القرآن الكريم، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. في قصة مريم ميلاد المسيح حينما تكلم المسيح وقلنا إن هذه الكلمات التي نطق بها وهو في المهد غير موجودة في تاريخ الدنيا، لا يوجد كتاب في الدنيا كلها يحفظ كلمات المسيح في المهد إلا القرآن الكريم، لا يوجد في أسفار العهد القديم ولا الجديد ولا أي كتاب من الكتب شيء على الإطلاق عن كلام المسيح في المهد خالص. هذا الكلام حفظ في القرآن وحده، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقية والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، هو ده الكلام ده، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، هو ده، لا نزيد على ذلك ولا ننقص عنه. والزيادة في الاعتقاد أو النقص يعد خروجا على الصراط المستقيم. ولذلك قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. تتكرر هنا أيضا في قوله تعالى في سورة آل عمران إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم، إن المسيح كلمة الله وعبد الله ورسول وربه الله، ربي وربكم الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. يقول وقال في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في سورة الزخرف ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي سورة الزخرف وآل عمران وسورة مريم. قال ويحكي الله عز وجل لنا في سورة المائدة صورة لما سيكون يوم القيامة حين يسأل عيسى عليه السلام عما يقوله النصارى من أنه أمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فيجيب على ذلك البهت بهذا الجواب المفحم الرصين سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، القول قيل أم لم يقل؟ قيل، ولكن هل المسيح الذي قال له؟ ولذلك جاء الاستفهام على إيه؟ الضمير أأنت، لم يقل أقلت حتى يكون الشك في القول، قيل أم لم يقل؟ لا، القول قيل، ولكن هل أنت الذي قلت؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا عبد فكيف أقول اعبدوني أنا وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وطالما لم تعلم ذلك يا ربي أني قلته فلم أقل، إن كنت قلت فقد علمته. تعلم ما في يحتج هنا بهذا يا ربي؟ أنا لو قلت هذا الكلام فلن يغيب عن علمك، هل هناك شيء يغيب عن علم الله في السماوات ولا في الأرض؟ كل شيء يعلمه الله. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. توفيتني، يقول إذا هو مات يبقى معنى لا، كلمة الوفاة بمعنى أن الله وفاه أجله، وتوفية الأجل قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت، بدليل أن الله تعالى سمى النوم وفاء، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينمكم ولا يمتكم؟ ينمكم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه، يبقى بعث من الوفاء. ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكلمة الوفاء بمعنى التوفيع، وذلك أوفيك ما لك عندي من دين. التوفيع يعني إعطاء الشخص، إعطاء حقه وفاه، فرب العالمين وفاه، كلفه بأن يكون وسط الناس لمدة معينة ثم رفعه، هذه توفية. فالتوفية ليست بمعنى الموت ثم ينزل ثم يموت ثم يدفن بعد ذلك، وقيل إنه يدفن في الحجرة الشريفة، وأن هناك مكان رابع في الحجرة الشريفة، وهذا لم يصح إسنادا، وإنما جاء في بعض الأخبار أن المسيح يدفن مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في الغرفة، لم يأتي بإسناد صحيح، ولكن هذا ورد ومروي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. فإذا هنا المسيح سينزل في آخر الزمان، فهنا يقول سبحانه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا تفويض وليس شفاعة، فالمقام ليس مقام شفاعة. فقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ليس من موجبات المغفرة والرحمة أن يغفر لمن؟ للمشركين. وإنما لو غفر ما يقولوش بقى غفور رحيم، يقول عزيز حكيم، عزيز عز فحكم، فأمر فنهى ففعل ما يشاء، لا معقب لحكمه، من عزته يفعل لو شاء، ولكن هذا يكون لحكم الله نعلمه لو حدث، مع أن الله قد أعلمنا أنه لا يحدث، لكن هل لا يحدث المغفرة للمشركين عن عجز من الله أم عن مشيئة من الله؟ مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لحكمته، ولذلك قال فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا مقام تفويض أم مقام شفاعة؟ لو كان مقام شفاعة لقال إنك أنت الغفور الرحيم، ولكن لما لم يكن مقام شفاعة بل كان مقام تفويض لله قال إنك أنت العزيز الحكيم. واضح؟ قال وهكذا في كل موضع من هذه المواضع يؤكد القرآن الكريم براءة عيسى عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه، ويقرر أنه ما كان إلا واحدا من هؤلاء الرسل الذين بعثوا بالدعوة إلى التوحيد وإبطال عبادة الطاغوت. لا يوجد نص في القرآن الكريم يتحدث عن كون المسيح ابنا لله أو إله مع الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك إلى آخر. قال الدعوة إلى التوحيد في الأناجيل، إذا كان القرآن يقرر أن المسيح ما دعا إلى التوحيد، فهل الأناجيل دعت إلى عبادة المسيح؟ هل الأناجيل تدعو إلى الشرك صراحة بدون ألفاظ موهمة أو شبهات من الممكن أن يرد المتشابه للمحكم؟ كنا قد قررنا في التوراة أن التوراة لا يوجد فيها نص يدعو للشرك على الإطلاق، هذه أمور موجودة كما قال الله تعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهنا يقول الدعوة إلى التوحيد في الأناجيل. قال وإذا نحن تجاوزنا عن إنجيل برنابة، إنجيل القديس برنابة الذي وجد في العصور المتأخرة وقام بطبعه الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، إنجيل معروف ومتداول، وهذا الإنجيل يقرر أمورا قررها القرآن الكريم. المسيح رسول وعبد من عباد الله، وأن المسيح لم يصلب وإنما رفع إلى السماء، نفس القصص الموجود في القرآن الكريم ولكن بالأسلوب المعروف، يعني بنفس اللغة التي كتبت بها بقية الأناجيل، واضح؟ ولكننا لا نحتج به نظرا لماذا؟ لأن هناك كتب لا تعتد بها الكنيسة، فنحن لا نستطيع أن نحاجج القول بكتب لا يعتدون بها. أنت لا تحتج على خصمك إلا بما يدين به، وإلا لو قلت له هذا الإنجيل يقول كذا وأنت محجوب به يرد عليك ولك أنا ما اعترفتش به. الكنيسة لا تعترف ببرنابة، يعترفون بشخص برنابة، القديس برنابة يعتقدون به لأنه أحد الحواريين، لكن هل إنجيله يعترفون يقولون لهذا مكذوب عليه بل وضع في العصور الإسلامية والذي اقتراه علماء المسلمين هم يقولون هذا؟ نقول لهم نترك وذاك لا نحتج ببرنابة عليه، وإلا ما أنت لو احتجت عليه من الممكن أن يحتج عليه الرافضة بما يقال عليه مصحف فاطمة. ما احنا لابد علشان تحاجج أحدا تحاججه بماذا؟ بما يحتج به، تقيم عليه الحجة بما يحتج به هو. واضح الكلام؟ نعم. علماءنا بفضل الله وديننا علمنا ماذا؟ الإنصاف، تمام؟ فقال هنا وإذا تجاوزنا عن إنجيل، وإذا نحن تجاوزنا عن إنجيل برنابة الذي لا يعترف به النصارى والذي يصرح بأن عيسى عليه السلام مجرد عبد رسول عبد الرسول ليس إلها ولا ابن إله، وتأملنا في الأناجيل الأربعة المعتبرة عندهم، هذا كتب جدت حديثا وجدت كما في لفائف البحر الميت وغيرها، في كتب وجدت في لفائف كانت مدفونة تسمى عند القوم بلفائف البحر الميت، فوجدت فيها أشياء وأناجيل كإنجيل توما وغيره بتتحدث عن ماذا؟ عما يتحدث عنه إنجيل برنابة، لفافات ومخطوطات، ولكنهم لا يعترفون به سيئا. فقال وتأملنا في الأناجيل الأربعة المعتبرة عندهم، وإنجيل متى ويوحنا ومرقس ولوقا، طبعا الترتيب ده خطأ، الصواب إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لأنه كده بالترتيب حسب السن والأعمار، متى مرقس لوقا يوحنا، يوحنا آخر واحد في الأربعة، نجد فيها إشارات بل عبارات صريحة في التوحيد. ففي إنجيل متى في الإصحاح الرابع يقول إبليس للمسيح، يعني لما تقرأ إنجيل متى تجد في الإصحاح الرابع يتحدث عن تجريب المسيح، تجريب من التجربة، إن إبليس سلط على المسيح وأراد أن يجربه فأخذه وصعد به الجبل وبدأ يجربه. يقول الإبليس للمسيح إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، فإنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك. وقلنا قبل ذلك إن متى كان يعني عنده مسألة البحث عن النبوءات الموجودة في الكتب السابقة ومحاولة تطبيقها، وذلك وقع في إشكالات كثيرة جدا أحيانا كثيرة، كان يذكر الشيء ويأتي لكي يذكر النبوءة فيختل الأمر عنده فتحدث مشاكل كثيرة جدا، وكان أحيانا يضطر للتحريف كما في الكتاب يقول في أشعياء عبدي هو جاء بعد ذلك وجعلها فتان، مع ان كلمه فتى بمعنى عبد، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، واخدين بالكم ولا لا؟ فالفتى بتاتي بمعنى العبد، فهو لما قال هو ذا عبدي، وهذا الكلام منطبق على محمد عليه الصلاه والسلام، اخذوهم لكي يطبقوا على المسيح كل البشارات الخاصه بمحمد عليه الصلاه والسلام، ارادوا ان يجعلوها على المسيح، فلما جاء ليجعلها على المسيح قبل بكلمة عبدي، راح مغيرها متى وخلاها ايه؟ فتايا، واخدين بالكم ولا لا؟ وجبنا الكلام ده في اللقاء الماضي واتينا بنص الاشعياء والنص في متى هو ولكن غير منه، لكن الاشكاليه انه بقي ذلك في النصوص السريانيه القديمه كلمة عبدي، واخدين بالكم ولا لا؟ ونسيت ان اتي لكم بنص الكلمة السريانيه بالنص، لانها موجوده في جميع النصوص في اشعياء وموجوده في متى نصا هي، ولكن في النسخة العربية، لأن العربي لما يجي يقرأ يقول لك عبدي، ربنا يقول على المسيح عبدي، إزاي يكون هو رب وابن الله وفي نفس الوقت يكون عبد؟ فخلوها إيه؟ فتاية، عشان فتاية دي تمشي إيه؟ فتى يعني ولد، معروف إن فتى بمعنى إيه؟ عبد، ماشي. فقال هنا إبليس يقول للمسيح إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، فإنه مكتوب، مكتوب هذا في أشعياء أنه يوصي ملائكته بك، فيقول له المسيح مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك، يعني أنا مش شرم نفسي لأنه مكتوب في الكتب السابقة ها لا تجرب الرب إلهك. يبقى معنى ذلك أن المسيح لا يجوز له أن يجرب الرب إلهه، مش كده ولا إيه؟ ده سوبرمان لو وقع من على الجبل مش يحصل له حاجه، امال ابن الله يحصل له ايه بقى؟ مش كده ولا ايه؟ يعني انتوا لو جيتوا تنزلوا السوبرمان ما يقع فوق الجبل مش هيحصل له حاجه، امال بقى ابن الله لو وقع من الجبل يحصل له ولا اي حاجه؟ لا اي شيء على ده، اله ده خالق السماوات، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك عشان بس تعرفوا ان هذا الكلام لا يليق الا على الذين تركوا عقوله، واضح؟ فقال فيقول له المسيح مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. وحين أخذوا إبليس إلى جبل عالي جدا، طب إبليس يأخذ ربنا ويمشي به؟ ما يقولوا إن المسيح هو الله. وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، قال له الواو هنا زائدة، قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. الشيطان بيقول كده، قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. عايز تاني بقى؟ ما كلام واضح ولا ايه؟ لانه مكتوب ايضا للرب الهك تسجد، كان المفروض يرد عليه انا اسجد لك، ده انا خالقك، ده انا ربك. لا، بيقوله كده للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، واياه وحده تعبد، اياه مفعول به مقدم، مش كده ولا لا؟ يفيد الحصر والقصر والاختصاص، يعني لا يعبد الا الله وحده، مش كده ولا ايه؟ شو ده اياك نعبد؟ شو ده؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الإصحاح السادس يقول المسيح لتلاميذه فصلوا أنتم هكذا. يعني ربا ده اللي هو إيه؟ في مقابل سورة الفتحة عندنا عند النصارى، في مقابل سورة الفتحة هذه الصلاة التي يصلون بها. قال وفي الإصحاح السادس يقول المسيح لتلاميذه فصلوا أنتم هكذا، صلاة النصارى هكذا، أبانا الذي في السماوات. أبانا، يبقى أي واحد هيجي نصراني يصلي يقول إيه؟ أبانا الذي في السماوات. يبقى الأبوة دي مجازية ولا أبوة حقيقية؟ يبقى لما يجي في نص من النصوص المسيح يقول أبي، يبقى بمعنى أبانا، مش كده ولا لأ؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، مش كده ولا إيه؟ أهو كل نصراني بيصلي يقول أبانا، امسكوا من مش بتصلي بتقول إيه؟ يقول لك أبانا الذي في، بس خلاص كلكم أبوك، يبقى رب العالمين، يبقى معنى. ولذلك هذه الكلمة أمام إيه؟ الحمد لله رب العالمين. انظر الأبوة المقصود بها الربوبية، واضحة؟ فيقول هنا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. يبقى هنا الكلام عن التقديس والتحميد والتمجيد والرحمة، مش كده ولا ايه؟ والثناء على الله، حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. طبعا ليأتي ملكوتك دي لما نعرف معنى كلمة الملكوت عندهم هي شريعة آخر الزمان. يبقى هم بيدعوا بيصلوا وقولوا ليأتي ملكوتك يا رب، يجي الملكوت. الملكوت اللي هو ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإن ملكوت الله بنص كلام النبي ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، نص. لذلك فإن، وبين لهم في هذه النصوص أنه كان الفرصة الأخيرة، المسيح أنا لكم الفرصة الأخيرة لهذه الأفعال التي فعلتموها، بكلم بني إسرائيل، فإن ملكوت الله ينزع منكم. الملكوت رسالة آخر الزمان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ليه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فانتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين على الوحي وعلى النبوة، المتاجرين بالوحي وبالنبوة، ونزعت من بين أيديهم وأعطيت للأمة الأخيرة، الأمة التي اختارها الله واختار نبيها واختار علماءها من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعطى لأمة تعمل أثمارا، تقوم بعمل بالإثمار، وليس الأمة الغشاشة الدجالة التي قتلت الأنبياء. وحكى لهم وضرب لهم الأمثال، ضرب لهم الأمثال، وقال لهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان عنده بستان، كان ده موجود في الأناجيل، كان عنده بستان، فقال لهؤلاء العمال اعملوا والعبيد اعملوا وأدوا الثمار إلي، فكانوا يسبقون ويفعلون ويفعلون ويفعلون. ثم أعطاهم فرصة أخرى وأرسل إليهم ابنه. طبعا ابنه المفروض من مين؟ يقصد من المسيح. فقالوا فقاموا بقتله. فماذا يفعل صاحب البستان إن جاء لهؤلاء الأرضياء؟ قالوا يتخلص منهم. قال إذا فهمتم هذا أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل الكلام أو هنا بعد ما كان بيضرب مثل طبق المثال عليهم وقال لهذا فإن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. ففهم الفريسيون أنه يقصده الكلام ده ركعوله واخدين بالكم. فهنا يقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. بيستعجله ليأتي ملكوتك. مستعجلين على مين؟ على الرسالة الأخيرة التي كان ينتظرها العالم على أحر من الجمر. وكان كل نبي يأتي كان رب العالمين يوصيه إن جاء إن بعث محمد وأنت موجود فماذا عليك أن تفعل كما جاء في سورة آل عمران وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. كل نبي كان يرسل كان يؤخذ عليه العهد إن بعث محمد وأنت موجود تبايعه وتتابعه وتصبح تابعا له. محمد عليه الصلاة والسلام كان العالم كله في انتظار رسولكم صاحب مكان عظيمة رسولكم محمد. ولذلك اسمع يسبح لله الصورة التي افتتحت بالكلام عن نقل النبوة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبني إسماعيل. يسبح تسبيح قرأت في القديم يسبح وتقرأ في زماننا يسبح وتقرأ من بعد يسبح الكم زال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس والملك القدوس العزيز. آية تختتم بأربعة أسماء حسنى. هذه الأسماء فيها الأسرار في نقل النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. نعمة نعمة سابقة على بني إسماعيل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليأتي ملكوتك الجميع. هذه الكلمة ليس فيها أي مبالغة. العالم كان في انتظار بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا نقول من عند أنفسنا كل الكتب السابقة أجمعت على هذا انتظار لمجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعمة الله ورحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورفعنا لك ذكرى. يعرف نبيكم العظيم عليه الصلاة والسلام قدره. يقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا. يعني أعطنا اليوم خبزنا لكي يكون كفافنا واغفر لنا ذنوبنا. خبزنا كفافنا مقدم منصوبة. أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كلام موجه لمين؟ لرب العالمين سبحانه. وفي الإصحاح 22 يقول أفما قرأتم ده المسيح يقول له ماذا؟ أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء. أحياء يعني يتكلم عن الذين عبدوا بحق هم الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. وفي إنجيل مرقس من الإصحاح 12 يسأل أحد الكتبة الكتبة اللي هم من بني إسرائيل الذين كانوا يعوقون دعوة المسيح عليه السلام الكتبة يسألون أحد الكتبة يسأل يسوعا أو يسأل يسوع أية وصية هي أول الكل. يسأل عن وصايا العشر التي أمر بها من موسى عليه السلام أية وصية هي أول الكل. فيجيبه بأن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى. إلهنا رب واحد، ألوهية وربوبية. وفي إنجيل لوقا عند تعليم المسيح لتلاميذه ما يقولون في الصلاة نحو مما سبق في إنجيل متى مع اختلاف يسير في العبارة، يعني إنجيل لوقا نقل أيضا الصلاة كيفية الصلاة. وفي الإصحاح 18 وسأله رئيس من رؤساء اليهود قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. يبقى هنا في فرق بينه وبين الله ولا لا؟ ليس يوجد أحد هنا صالح إلا من؟ إلا الله. لا تدعوني أنا صالحا، إذن المسيح عبد من عباد الله. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. وفي الإصحاح 17 من هذا الإنجيل يقول يسوع المسيح وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله عيسى رسول الله، صح ولا لا؟ ما تقرأ الكلام ده من عندنا؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى المسيح إيه؟ رسول الله. أما الذي يعبد وحده لا شريك له من؟ هو رب العالمين وحده. قال هذه بعض نصوص الأناجيل تشهد بلسان صدق على المسيح عليه السلام أنه دعا إلى عبادة الله وحده ولم يدعو أحدا إلى عبادة نفسه. وأما ما جاء فيها كثيرا من قوله أبي الذي أرسلني ونحو ذلك فيجب حمله على المجاز، وأن مراده به أبوة الرعاية والرحمة كما في قوله أبانا الذي في السماوات لو جعلتموه أبا للجميع وكلكم أبناء له فخلاص يبقى الكل أبناء، مش كده ولا إيه؟ قال فيجب حمله على المجاز وأن مراده به أبوة الرعاية والرحمة، إذ لو حمل على الأبوة الحقيقية كما يزعم النصارى لتناقض مع هذه النصوص المحكمة التي نقلناها من الأناجيل الأربعة. وللازم أيضا أن يكون الله عز وجل أبا لغير المسيح مع أنهم يقولوا هو الإبن الوحيد، فقد ورد إضافة هذه الأبوة إلى أتباعه حيث كان يقول لهم أبي وأبوكم في السماوات، وكما جاء في أبانا الذي في السماوات، وكما جاء كما قرأتم قبل ذلك حينما كنا نتحدث عن داود وسليمان قال وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا وأثبت كرسي ملكي على إسرائيل إلى الأبد، قال أكون أبا أنا له أبا، يعني رب العالمين أب الملك لسليمان. يبقى معنى كده من أبوه هنا أبوه إيه؟ مجازية. بعد ذلك تحدث عن ظهور الشرك في المسيحية وعبادة القديسين، وهذا نجعله في الدرس القادم معركة بقى إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.